قالت لما جاء علي بن أبي طالب ها هنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. قال فدعا جارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي. قال فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب، فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فتأخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قصيكم وقطعوا أوثاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير بني آدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان شك أبو بكر عن أبي بردة قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى تنقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يبين سلوك المسلم حال نزول الفتن، فحال نزول الفتن لا ينبغي المسلم أن يشارك فيها، بل عليه أن يكون كأحد ابني آدم الصالح الذي قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فلا ينبغي للمسلم إذا كانت فتنة أن يشارك فيه وأن يدخل فيه وأن ينغمس فيه، بل يعتذر. وهذه الأحاديث كلها تبين ذلك، وما يحصل في آخر الزمان أو ما يحصل في بعض أزمنة هذه الأمة من هذه التعديات وهذه الفتن الكثيرة حتى يحصل القتلى الكثيرون. ففي الحديث الأول يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس، أي يذهب الصلحاء صالحون ويبقى من لا وزن له ولا قيمة له، ومعلوم أن ذهاب الصالحين والمصلحين من الأرض إيذان بفسادها، لأن الذي يصلح الأرض هم الصلحاء، فإذا ذهب الصلحاء بقي حثالة الناس وبقي من لا وزن له، وحينئذ تكثر الفتن وعليه يكثر القتل بكثرة. والحديث الآخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يكون من موت يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف، الوصيف يعني العبد، أي يحصل كثرة قتل كثيرون حتى لا يبقى أحد يسكن البيوت، فيبذل البيت بقدر العبد أي يكون رخيصا لأنه لا يوجد من يسكن. وقيل حتى يقوم البيت بالوصيف يعني القبر، أي أن القبر يرتفع قيمته حتى يصبح القبر بقيمة العبد نظرا لكثرة القتلى وحاجة الناس إلى القبور، والقبور ضيقة لا نجد قبورا تكافئ كثرة الموتى، فحينئذ يكون القبر بقيمة العبد أي يغلو ثمن القبر غلاء حتى يصبح القبر كالإيه بقيمة العبد، وهذا إشارة إلى كثرة الموتى في هذا الزمان. أبو ذر رضي الله عنه قال ردا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت؟ قال يا رسول الله ما خار الله لي ورسوله، أي ما اختار الله لي ورسوله أو قال الله ورسوله أعلم. قال تصبر، يعني حين تكون يومها إذا كنت يومها فتصبر. قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، يعني من شدة التعب والإنهاك وغير ذلك ما يحصل الناس. كذلك قال كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم. حجارة الزيت، الزيت هذا مكان في المدينة معروف حجارته حجارة سوداء يعني يعلوها الدم، يعني يقتل القتلى في المدينة حتى يعلو الدم تلك الحجارة. وبعض العلماء قال هذا إشارة، لعله إشارة لما حصل في زمن يزيد بن معاوية يوم الحرة من كثرة القتلى الذين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث التي تبين ما يحصل في آخر الزمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر أفلا أخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك، قال شاركت القوم، لو أخذت سيفك وشاركت وقاتلت بشاركت القوم، ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي، يعني حتى لو دخلت بيتي ودخلت الفتنة علي في بيتي، قال إن خشيت أن يظهرك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمي وإثمك فيكون من أصحاب النار. هذا أيضا إمعان وتركيز من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشارك في الفتنة حتى ولو دخلت بيتك. وفي حديث علي بن أبي طالب لما دخل على عديسة قال حدثتني عديسة بنت وهبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب هذا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. قال فدعا جارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي، قال فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب، فقال إن خليلي وابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. طبعا السيف من خشب لا قيمة له كعدم، فإن شئت خرجت معك. قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك، يعني أراد أن يبين له بالدليل العمل أنني لن أشارك أبدا، إذا أردت أن أتي معك بسيفي الخشب أتيت معك، فقال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. ومعلوم أن حال الصحابة وقت قتال علي ومعاوية رضي الله عنهم كانوا على ثلاثة أقسام، قسم كان مع علي رضي الله عنه ينصره لأنه يعلم أن الحق مع علي، وقسم مع معاوية رضي الله عنه يتأول أيضا أن معاوية على حق فإنهم يطالبون بدم عثمان ولا بد أن يسلم علي قتل عثمان، وقسم ثالث اعتزل الفتنة، وهؤلاء هم الأكثر الغالب الأعم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اعتزلوا فلم يقاتلوا مع علي ولم يقاتلوا مع معاوية رضي الله عنه. ويمثل هؤلاء هذا الرجل الذي بين ذلك بيانا عمليا واتخذ سيفا من خشب ولم يشارك مع علي رضي الله عنه. فتن كثيرة تكون في هذه الأمة وقتل كثير يكون في هذه الأمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسلم ينبغي أن يضع سيفه وألا يشارك في أي فتنة. هذا إذا اشتبه الحق بالباطل وإذا كانت الأمور فيها التباس، أما إذا كانت أمور واضحة فلا إشكال في المشاركة بالسيف. بمعنى لو خرج قوم على إمام المسلمين ولهم شوكة ومنعة وقوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء يقاتلون، والله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا هذا قتال إيه؟ مشروع، فقاتلوا التي تبغي. فالبغاة يحاول الإمام أن يرفع تأويلهم وأن يجيبهم في تأويلاتهم، فإن رجعوا فالحمد لله، وإلا إذا أصروا على القتال فإنهم يقاتلون، ويقاتلهم الإمام ويقاتلهم أيضا من مع الإمام. كذلك إذا خرج الطائفة فاقطعوا طرق المسلمين فإن الإمام يقاتلهم ونقاتلهم معه، يعني إذا كان القتال قد بان مشروعيته فإنه يقاتل هؤلاء، تقاتل هذه الطائفة، ولا يكون ذلك من باب اعتزال الايه الفتنة. لكن في فتنة دنيوية وأمر دنيوي وعصبية ومثلا أمور لم يبن فيها الحق فلا ينبغي المسلم أن يشارك فيها. وهذه الأحاديث أيضا تبين أنه كلما كان الفساد في الناس أو كلما كان قل الصالحون في الناس كثر القتلى. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم، إذا دخل أحدكم فليكن كخير ابن، حتى إذا دخل على أحدكم كما قلنا، هذا هو حينما يكون القتال لا تمييز فيه بين حق وبين باطل. وقد اختلف العلماء في ذلك في القتال في الفتنة، فقالت طائفة لا يقاتل المسلمين وأن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فيجوز له مدافع عن نفسه، لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكر. يعني قالك ليه ما العلة في أنه إذا دخل هذا عليك بيتك فإنك أيضا لا تقاتله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بيّن أنه إذا دخل عليك بيتك رجل يريد قتلك فقاتله، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فلا شيء عليه. لكن هنا يقول لأن القتال في الفتنة قائم على التأويل، الآخر إذا اعتدى عليك يريد مالك يريد أهلك يريد كذا هذا ادفعه، فإن أبى فقاتله. لكن حينما يكون قتال فتنة في تأويل، فالداخل عليك متأول، الداخل عليك إيه؟ متأول، فحينئذ لا تدافعه ولا تقاتله، وكن كخير ابني آدم. وهذا مذهب أبي بكر الصحابي رضي الله تعالى عنه وغيره. وقال ابن عمر وعمران بن الحصين وغيرهما لا يدخل فيها، ولكن إن قصدوا قتله دفع عن نفسه، هو لا يدخل فيها. المذهب الثاني أنه لا يدخل فيها، ولكن إن قصدوا قتله في بيته فإنه يدفع ذلك عن عن نفسه. فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر الحق في الفتن والقيام معه لمقاتلة الباغين، كما قال تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، وهذا هو الصحيح. وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له الحق، على من لم يظهر له الحق، يعني عند اشتباه الحق بذلك كما أشرنا، إنما إذا اتضح الحق من الباطل فيبقى نصرة الحق في ذلك أفضل، أو يكون ذلك على الطائفتين ظالمتين، تكون هذه الطائفة ظالمة وهذه الطائفة ظالمة، لا تأويل لوحدة منهما. قال رحمه الله باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الحكم السدوسي قال حدثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. هذا أيضا في باب تحريمي قتل المسلم لأخيه. ولا ينبغي للمسلمين وقر الإيمان في قلبيهما أن يلتقيا بالسيف إلا إذا كان بحق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى: إذا دخل عليك بيتك، إذا صال عليك. أما غير ذلك فلا ينبغي المسلم أن يقتل أخاه المسلم. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما كان لمؤمن وقر الإيمان في قلبه أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إنما عمد لا، لكن قد يحصل قتل خطأ يعني بدون قصد. إنما أن يقصد المسلم إلى قتل أخيه فيه، قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولا يزال المسلم في فسحة في دين حتى يصيب دما حرام. وإذا كان قتل الحيوان وهو حيوان وقتل الطير وهو طير من غير فائدة حراما، فكيف بالمؤمن؟ فلا يتصور أن مؤمنا يقتل مؤمنا أبدا إلا خطأ من غير قصد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. في حديث أبي موسى قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني هذا القاتل في النار، نعم لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحب، أي كان حريصا على قتل صاحب. وهنا قاعدة الحسنات والسيئات، قاعدة الحسنات والسيئات بجمع النصوص نجد أنها على أقسام. الأول: من هم بحسنة فعملها كتب له بذلك 10 حسنات، فإن هم بها فلم يفعلها كتبها الله عز وجل له 1 حسنة. إذا كان الصارف له عن هذه الحسنة، يعني كان بها، إذا كان الصارف له ليس رغبة عن الخير، وإنما يكون الصارف إما مثلا صارف لا يقوى عليه، يعني إنسان مثلا نوى أن يذبح أضحية السنة هذه ومعه مال، ويعني قد أكد ذلك في نفسه حتى كان قبل عيد الأضحى حصل له طارئ من الطوارئ فاحتاج إلى هذا المال، فهذا يكتب له الحسنة إن شاء الله، هذا يكتب له الحسنة. إنما لو منعه بخل، منعه بخل فهذا لا يكتب له شيء، إذا منعه بخل ورغبة عن الخير فهذا لا يكتب له شيء. طيب الثالث، من هم بسيئة فعمله، فهذا عليه سيئة. الرابع، هم بسيئة فلم يعمل، أيضا هذا فيه تفصيل. إن كان المانع له عن السيئة، إن كان المانع له عن السيئة خوف الله سبحانه وتعالى، فهذا يكتب له حسن. إذا هم بالسيئة فلم يعملها، إن كان المانع له خوف الله عز وجل فهذا يكتب له حسنة. ليه؟ لأنه خاف الله سبحانه وتعالى. إنسان حدث نفسه وهم أن يظلم أحدا، أو هم أن يعتدي على أحد، أو هم أن يزني بامرأة، لكنه قام خوف الله عز وجل في قلبه فامتنع عن ذلك، يبقى هذا يكتب له حسنة كاملة. وقد هم بسيئة لكن هذا يكتب له حسنة كاملة. طيب إنسان هم بسيئة ثم امتنع عنها خوفا من أن يضبط، أو أن يعرفه أحد، أو أن يعتدي عليه أحد، أو أن يخسر مالا، فهذا إن كان قد عزم في نفسه وأكد في نفسه أنه يأتي هذه المعصية ولكن خاف، كان قد أكد في نفسه أنه يأتي امرأة هذه الليلة ثم علم أن زوجها الذي كان مسافرا أتى، فهذا يأثم، هذا الإنسان يأثم بقدر نيته التي نوى بها. طيب إنسان نوى ذلك في نفسه ثم هم وفعل، يعني ذهب إلى البيت، تسلق الأسوار، دخل البيت فوجد الزوج فرجع، فهذا تكتب عليه سيئة كاملة، هذا تكتب عليه إيه؟ سيئة كاملة، ويكون إثمه إثم من زنى، يكون إثمه إثم من زنى، وإن لم يقم عليه الحد يبقى هذا عليه سيئة كاملة. ليه؟ لأنه تحرك، تحرك وفعل، الثاني نوى ولم يفعل ولكن أكد العزم في نفسه، يبقى من أكد العزم في نفسه ونوى ولكن لم يتحرك، ولكن لم يتحرك هذا يأثم بقدر نيته، فإن تحرك وذهب ولكنه لم يصل هذا تكتب عليه سيئة كاملة. ودليل ذلك يعني أنه يأثم بمجرد النية إذا عزم عليها، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي في الأربعة نفر، وفيه في الذي يأتي السيئة أن رجلا يقول لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت الذي فعل، يعني من السيئات، قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الوزر إيه؟ وزر النية، واحد يتمنى إنه إذا جاء له مال ينوي كده، إذا جاء مال سيقيم مثلا فندقا يأتي فيه بالخمور والراقصات، يقول كده لما يرعى واحد عنده فندق في راقصات في خمور، يقول له يرزقني الله مال فأكون مثل هذا الرجل. فهما في الوزر سواء، أي فيما يتعلق بالنية، وإن زاد صاحب الفندق في الإثم إثم العمل. طيب الثاني لا تحرك، فهذا يأثم وعليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، ودي العلة لما سألوا الرسول ما بال القاتل، هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ده تحرك وتبادل السيوف، كان يمكن أن يكون هو المقتول، وكان يمكن أن يكون القاتل مقتولا والمقتول والمقتول قاتلا، أنه كان حريصا على قتل صاحبه. فدل هذا على أنه من تحرك في المعصية وأراد المعصية ولكنه لم يحقق مراده أنه في الإثم كمن فعلها تماما. هذه كلها أحوال تتعلق بالحسنة والسيئة. كذلك الإنسان إذا تحرك للحسنة وسعى فيها ولكن حيل بينه وبين تحقيقها فهذا تكتب له حسنة، تكتب له إيه؟ الحسنة كاملة إن شاء الله. فلا ينبغي المسلم أن ينوي المعصية ولا أن يتحرك في طلبها، بل ينبغي أن يرجع وأن يرعوه. طب إنسان تحرك للمعصية وبذل أسبابها، يعني زي هذا تجنح بالظلام وتسلق الأسوار وقفز إلى بيت جاره ليسرق أو ليزني، فبينما وكذلك سمع تسجيل يقرأ مثلا وفيه آية وهو مختبئ فيه آية هزت وجدانه، وهذا قد يحصل؟ قد يحصل. وذكر ذلك أن ذلك حصل لمن؟ للفضيل بن عياض، وقد كان مجرما من المجرمين وقد طاع طرق. فبينما هو كذلك إذ سمع مثل هذا فرجع، فقد تتوقف الهداية على سماع آية، على سماع آية فتقع في قلب الإنسان لو شاء الله عز وجل أن تكون. أو مثلا وجد التي يريد أن يزدها قائمة تصلي ويسجد، فقال في نفسه سبحان الله بأنا آتي الآن ليفعل هذه المعصية وتلك المرأة تصلي، ثم رجع وندم. هذا ماله؟ هذا تكتب له حسنة كاملة، معناه إيه؟ تحرك للمعصية وأخذ فيها خطوات، لكن الذي منعه منها من ذلك هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. فتكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة. نعم. قال رحمه الله باب كف اللسان في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد سيمين كوش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تستنصف العرب قتلاها في النار، تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن أبيه عن علقمة بن وقاص قال مر به رجل له شرف فقال له علقمة إن لك رحما وإن لك حقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. قال حدثنا أبو يوسف ابن الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا،

ونحن نعلم أن السيوف لا تتحرك وحدها ولا يحملها أبدان، ليس وراءهم نفثات صدور أو غضب شديد، فإن السيف ما يتحرك إلا إذا عبئ صاحبه، فإذا عبئ صاحب السيف تحرك، ولا السيف ما يتحرك وحده. لهذا كان خطر اللسان الذي يؤزز الناس ويعبئ الناس حتى تقع الفتن. فأشار رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الإشارة إلى أن الواجب على المسلم ألا يوقع الفتن بين المسلمين بسبب لسان، وأن يعلم أنه كما هو مأمور ألا يسل سيفه فهو مأمور كذلك ألا يسل لسانه، فإنه مكمن الشر ومكمن الخطر ومكمن الفتن. فما خرج الناس على السلاطين إلا باللسان، ولا قتل مسلم إلا باللسان. أولا هو الذي يحرك، وعليه فإن العلماء قد حذروا من الخروج على السلاطين بالسيف وباللسان، فقد يقول قائل أنا لا أرى الخروج والخروج حرام، ويقصد الخروج بالسيف، لكنه ليلا ونهارا يذكر معايب السلطان ويسب السلطان ويذكر مساوئه عند الناس حتى يعبئ الناس. فإذا عبأ الناس انفجر الناس، فلما انفجر الناس قال أعوذ بالله هذا غلط، هذا خطر، لا تقتلوا السلطان، إن هذا فساد عظيم. طيب الفساد هذا من الذي ربى له؟ ومن الذي كون قاعدته؟ إنه أنت. لكن ما كنت أحسب ذلك، كيف لا تحسب ذلك. فالإنسان في قوى الخير وقوى الشر، إذا حركت قوى الشر في نفسه تحرك. ولهذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يأمرون بالصبر دائما. وهل كانوا لا يكرهون المعاصي التي يأتيها السلاطين؟ كانوا يكرهون، بل أشد الناس كراها، لأن كراهة المعاصي وكراهة الفجور إنما تكون على قدر ما يكون في قلبك من إيمان. ولهذا لا تلتفت إلى الذي تراه مدخنا مخمرا يشرب الخمر ويزني ثم يسب السلطان يسب الحكومة، لا تظن أنه يتألم على هذه المعاصي والمنكرات أبدا، وإنما فاته حظ من حظوظ الدنيا، ضيق عليه السلطان في خمره، ضيق عليه السلطان في كسبه حتى يأتي بالمال فقط، إنما يعني يكره المعاصي، لو كان يكره المعاصي ما أتاه. فكراهة ما يأتي الأمير من المعاصي والسلطان المعاصي لما تكون على قدر الإيمان في القلب. وعليه فالذين يقولون اصبروا وهم صلحاء القوم، هؤلاء لا يتأثر أحد مثلهم بالمعاصي والمنكرات التي يأتي بها السلطان، ولكنهم ينظرون إلى المفسدة الأعظم وينظرون إلى ضوابط الشرع في ذلك. اصبروا، لأن فتنة السلطان فتنة عظيمة، ولأن الخروج على السلطان بهذا يؤدي إلى معاصي أكثر وإلى منكرات أعظم. وإذا كنت تحارب اليوم في جنيهك وفي دينارك ودرهمك فهذا أقل بكثير مما تحارب في بيتك وفي عرضك وفي نفسك. فهم ينظرون إلى هذا ويمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع للأمير، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمره شيئا أكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليكره ما يأتي من معصية الله ولكن لا ينزع يدا من طاعة. زي ما قلنا كثير جدا من أمور الشرع ربنا على هذا، أن يكون في, في, في, في الظاهر شيء وفي بطوننا شيء آخر، بمعنى أننا نكره المعاصي، لكن مسألة الإنكار أو التغيير هذا له درجات. فالذي ينكر بقلبه ما يقوى أن ينكر بلسانه أو ينكر بيده، ها؟ وتراه لا ينكر بلسانه ولا بيده لكن قلبه يعتصر، هذا نوع إنكار ولا لا؟ نوع إنكار، وقد رخص لنا الشارع في هذا، قد رخص لنا الشارع في هذا. كذلك الولاء والبراء والتعامل الحسن مع اليهود والنصارى، فأنت تعامل اليهود والنصارى معاملة حسنة إذا ما جروا عليك، لكن في نفس الوقت تبغضهم بقلبك. وكذلك أنت تبغض سلطان الجور وسلطان الظلم، تبغضه بقلبك وتسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يكن قد سبق علمه بإصلاحه وصلاحه أن يولي على المسلمين خيارهم. ولذا قسم العلماء الخروج على قسمين: خروج بالسيف والسنان، وخروج باللسان. يعني قد يكون الخروج باللسان، اي نعم. ولهذا سموا هذا الصنف بالخوارج القعدة. فعندنا خوارج يخرجون بالسيف وينبذون السلطان بالسيف، وخوارج يحمسون ويؤلبون، كل ما جلس معه في السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان السلطان فعل السلطان سوى، حتى تربي الناس على الحمق عليه وبالتالي يقتل. هل قتل عثمان إلا بسبب هذا؟ ما قتل عثمان إلا بسبب هذا؟ هؤلاء الذين صاروا باللسان، عثمان فعل عثمان، ولا قارب عثمان يعبد بأموال المسلمين، عثمان عثمان عثمان عثمان ما شهد بدرا، عثمان فر يوم أحد، عثمان ما شهد بيعة رضوان إلى آخره، حتى كان قتل عثمان رضي الله عنه. هل علي ما قتل بهذا؟ نعم، علي قتل بإيه؟ بهذا، نفوس وكلمات ولسان يحرك. ولهذا قال قاتله وهو يضربه: الحكم لله علي، لا لك ولا لأصحابك. فقد تربى في قلبه الحنق عليه حتى تقرب إلى الله عز وجل بذلك. ولهذا كم كان يتمنى أن تكون له 100 نفس تقتل في علي. إيه كيف وصل هذه الدركة؟ وصل هذه الدركة بسبب اللسان. فدين الخوارج قعدة. ولهذا ترجم ابن حجر رحمه الله تعالى لبعض هؤلاء فقال: وكان من الخوارج القعدة، أي الذي يرى رأي الخوارج ولكنه إيه؟ ولكنه لا يسل سيف، لكن يراه ويرى الخروج على هؤلاء ويتمنى أن يأتي اليوم ليخرج على هؤلاء ويربي القاعدة الخروج على هؤلاء. هذا من الخوارج القعدة. معناك لو قلت له تعال نخرج بالسيف لك: لا، ما نخرج بالسيف. ولهذا انتبه، الذين يقول نحن لا نرى الخروج، قل له: لا ترى الخروج ليه؟ هل لأن الخروج على السلطان حرام؟ هل لأنك تخالف إجماع المسلمين بأنه لا يجوز الخروج على سلطان الظلم والجور؟ يقول لك: لا لا لا لا، ولكن نظر للمصلحة والمفسدة، نظر للمصلحة والمفسدة بس، لكن نحن لا نراه سلطان شرعيا، وبالتالي نتمنى لو خرجنا عليه، لكن من باب المصالح والمفاسد. فلهذا غير الخبير بمذهب أمثال هؤلاء يقع ولا يتصور حقيقة ما هم عليه. يقول لهم: أنتم ترون الخروج على السلطان؟ لا، أعوذ بالله، لا نرى الخروج على السلطان. يقول: خلاص، طيب نشوف نقطة ثانية، هل تكفرون السلطان؟ يقول لك: لا، معاذ الله، نحن لا نكفر السلطان. وهم يكفرون السلطان، لكن لا يقصدون، لكن يقصدون أنهم لا يكفرون كفرا عينيا في زعمهم، معناهم في واقعهم يكفرون عينا، لأنهم لا يرون سلطانا شرعيا. وطالما أنهم لا يرون سلطانا شرعيا فهذا لا يكون إلا إذا كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيه؟ من الله برهان. كما قيل وأسمع لمنظرهم وهو يتكلم عن البيعة، البيعة طبعا الآن إذا قلت لهم: أنت عندكم بيعة يا جماعة؟ يقول: لا، ما عندنا بيعة. طيب ما رأيهم في البيعة؟ خذ رأي زعيمهم ماذا يقول. يقول: البيعة ما فيها إشكال، البيعة لا إشكال فيها، فأن يبايع المسلمون واحدا على الطاعة على كذا هذا لا إشكال فيه، لكننا لا نراها. ليه بقى لا نراها؟ واحد، لأن البعض لا يفهم هذا، فقد يفهم بنا أننا طيب. الأمر الثاني أن المصلحة تحققت بغير البيعة، فعلى ما البيعة إذن؟ وندخل أنفسنا في إشكالات البيعة جائزة البيعة غير جائزة. المراد تحقق، ألا وهو السمع والطاعة. ولهذا صار سمعا وطاعة عمياء، لأمراء هذه الجماعة سمع وطاعة، واخد بالك؟ وإن قالوا بدون بيع، احنا ما عندنا بيع، لكن عندهم حقيقة البيعة وهي السمع والطاعة وعدم الخروج عن أقوال من يربيهم وأقوال من يعني يوكلون لهم بقيادتهم وكذا. فقال خلاص نحن لسنا في حاجة إلى إيه؟ إلى البيعة طالما أن المصلحة تحققت إيه بها. يعني إذا نحن نرى البيعة في دولة الإسلام، نحن نرى البيعة لغير السلطان، ولكن البيعة هذه لا نراها الآن نظرا لأن المصلحة قد تحققت بدونها، ولأن ذلك قد يولد إشكالات عند الناس. إذا لا حاجة أن احنا نقول إيه البيعة طالما أن المصلحة قد تحققت بدون ذلك. كل هذا وتشكيل جماعات تناهض وأحزاب تعارض وغير ذلك، كل هذا من الخروج القول على السلاطين، ويمثل ذلك أيضا المظاهرات والهتافات وغير ذلك من هذه الأشياء. والواجب على الناس أحد أمرين، يا إما تنصح إن استطعت ذلك السبيل، يا إما تصبر. ولو تبحث جميع النصوص الشرعية وعمل السلف الصالح تجد لا يخرج عن هذين الأمرين، إما النصح وإما الصبر، إما النصح وإما الصبر. غير هذا ولو فعله من ففعله خاطئ يخطئ، ولو فعله من لو فعله إمام فأنا أخطأ في هذا. فحال السلف دائر بين أمرين، إما النصح لمن والله الله عز وجل أمرنا، تنصح للسلطان، قال صلى الله عليه وسلم حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته ننصح. وعند البخاري أن أسامة بن زيد لما قال له ألا تنصح العثمان، قال: وكلما كلمته أخبرتكم إني لا أريد أن أفتح بابا من الشر، يعني أنا أنصح له في السر. وحديث أيضا عبد الله بن أبي أوفى لما قال لابن جمهان: إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي ثم أخبره ما تعلم منه، فإن سمع منك أو استجاب يعني، وإلا فقد أديت ما عليك. هذا هو النص. أو الصبر كما قال أنس عند البخاري لما شكوا له ظلم الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر إيه منه. إذا نحن بين أمرين، يا إما نصبر يا إما ننصح. طيب لا نقوى على النصح، يبقى نصبر، يا إما النصح يا إما الصبر. إنما الخروج، إنما ذكر المساوئ على المنابر، ما الفائدة؟ طيب أنت الآن تخرج على المنبر وتذكر ما يجري في البلد من فساد، وأن الحكومة وأن الحكومة وأن الحكومة، طيب وبعدين؟ ها؟ الحكومة ستستقيم؟ لن تستقيم الحكومة، ولكن تم القبض عليك وعلى من معك وعلى من يتبعك، ما صنعنا شيئا. ولهذا الذين يقولون بمثالب الحكومة من 50 سنة ما غيروا شيئا، إنما الذين يربون ويصبرون وينصحون قدر مستطاعهم، هؤلاء الذين أثروا في المجتمعات كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأثر. فقارن بين أثرين: أثر الذين واجهوا السلطان بالسيف كلهم بين مقتول ومسجون، وبين الذين صبروا وربوا الأمة. ولله الحمد والمنة، كل خير في الأمة من سببهم. ألا يدري العقلاء هذا؟ يبقى جمع لهم بين الخير، وهو أن الناس كلهم في ميزان حسناتهم بفضل الله سبحانه وتعالى الذين اهتدوا على أيديهم، بين خير الدعوة وبين خير امتثال الشرع. فإما أن تصبر، إما أن تنصح إن استطعت، وإما أن تصبر. إنما تؤلم بلسانك وتشعل فتنة بلسانك، هذا اسمه خروج باللسان. وأول خروج يا أخوان حصل في الأمة ومنبت الخوارج إنما كان اللسان، حينما قال زعيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فليس ذي قسمة أريد بوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. هو ده الأساس. يبقى كان أول خروج في الأمة بإيه؟ باللسان. أول خروج في الأمة كان باللسان. يبقى عندنا خروج باللسان وخروج بالسيف والسنان. قد تسلم من الخروج باللسان بالسيف والسنان لكن تقع بالخروج بالايه؟ باللسان. يعني واجب علينا يا شيخ، الواجب علينا احنا زي ما قلت لك، يا تنصح يا تصبر. طب انا لا استطيع النصح، يبقى اصبر. ما اقوى على ذلك؟ درب نفسك، درب نفسك على ذلك، ووطن نفسك عن امتثال الشرع. والله ما اقوى، طب خلاص ورينا تعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ماذا صار؟ يعمل ايه؟ صحيح. ولهذا هؤلاء من اشبل الناس، كما قيل لبعض السلف: انت جبان لا تستطيع توجه السلطان ولا تستطيع كذا. قال لي جبان، انا اعتقدت عدم كفر السلطان فجهرت بذلك، وانت اعتقدت كفر السلطان فلم تجهر بذلك. من اللي جبان؟ انا اصلا اعتقد انه ليس بكاف، فبقول انه ليس بكاف، واظهر مذهبي ديانة لله لا مجاملة لأحد، فإن أحد لا يسمعني. طيب، وأما أنت فاعتقدت كفرة، يلا وريه، اطلع قول فلان عن منبر كافر، كافر اطلع، لكن تقول ذلك في الكهوف والبدرومات وفي الظلام. إذن أنت الجبان. من الجبان؟ أنت، لأنك لم تستطع إظهار ما تعتقد ديانة لله سبحانه وتعالى. لكن أنا لا لا لكننا اعتقدنا ديانة أنه لا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز كذا، ولا يكفر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فقلنا بذلك، قلنا بذلك وجهرنا بذلك، جهرنا بذلك، ونحن ما بسط لنا السلطان شيئا، لا أجلسنا على كراسي الذهب، بل يمنعنا، بل يصدنا، بل إلى آخره، ولكن نصر أن ذلك دين نتدين الله سبحانه وتعالى به، جريا على مذهب سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا السلف الصالح قرر أنس وهو يقول اصبروا على ظلم الحجاج، أنس يقوى بسيف الحجاج وبظلم الحجاج، وابن عمر والصحابة الذين عاشوا في عصر الحجاج ما كان الحجاج يوقرهم ولا يحترمهم، وقد كلم أنسا كلاما شديدا، وذكر أظن مرة يعني أنه هدده بذلك، ومع ذلك اصبر. ويزيد بن معاوية الذي فعل في أهل المدينة ما فعل، ومع ذلك اصبروا. يعني لا تتخيلوا يا اخوانا الفتن، المدينة دي استبيحت ثلاثة أيام، استبيحت مدينة رسول الله، استبيحت من جند يزيد ابن معاوية، ومع ذلك لم يخرج صحابي واحد على يزيد، ولا دعا الى الخروج، ولا خطب الخطب الرنانه. مش بقى انابيب الغاز طلعت نزلت، الاسمنت غيل، الاسمنت نزل، نحن ما نصبر ولا ننصح، مع اننا يعني اهل المدينه ما ذنبه، مع اننا سبب في هذا، سبب في هذا غلاء، وسبب في هذا كذا. ماذا تنتظر من واحد يغش في بيعه وشرائه؟ ماذا تنتظر من أناس يجعلون السموم في أغذية المسلمين طلبا للربح، في الأشبان السموم، في اللحوم السموم، في كل شيء السموم؟ ماذا تنتظر إلى أن يسلط الله عليك أيضا من يسومك سوء العذاب؟ لكن الصحابة كانوا ركع وسجد، ومع ذلك ما قال. ولهذا أنا أقول لا يمكن يتصور هذا المذهب ولا يصبر عليه إلا من رباه منهج السلف وعجنه وصرف في دمه، وإلا من منا لا يتألم ولا يتأثر بهذه الأوضاع؟ يعني من منا يتمنى أن يروح يشتري مثلا أمومة الغاز ب25 جنيه؟ من هو ده؟ فين هي ال25 جنيه أصلا؟ لكن ماذا نصنع؟ نستغفر ونتوب ونرجع ونعلم أن ذلك بسبب ذنوبنا. فالذي جعل الأمومة ب25 جنيه هو الذي اشترى مني حبة الأرز المعبأة بالسموم القاتلة والأدوية الفتاكة، حتى عاد ذلك علي بهذا كله بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أليس هذا قول الله سبحانه وتعالى؟ ما أجلها. ولهذا بوب ابن ماجه قال: باب كف اللسان الفتنة. يا سلام، روعة يا إخوان الارتباط بكتب السلف وكتب السنة، روعة. تستفيد يا سامة النهاردة، شوف، قول درسنا في ابن ماجه باب كف اللسان في الفتنة. يا سلام، في أبواب يا أخوان لا تنسى، في أبواب متألقة، منهج رباني. باب كف اللسان في الفتنة، كف لسانك إلا أن تقول خيرا أو ترجو خيرا أو تنصح، عدا ذلك إياك واللسان. البرامج، كل البرامج النهاردة التي تتبناها الجماعات كلها تؤدي في غالبها إلى الخروج على السلاطين. ليه؟ لأنها تنقم فسادا موجودا، تنقم فسادا موجودا. هذا الفساد اللي تنقمه لا تنقمه بعبارات السلف، إنما تنقمه بعبارات الخوارج، تنقمه بعبارات الخوارج. إلى متى؟ إلى كذا، نطلع مضارات، نعبر، اطلع، افجر، اعمل، سوي. لكن إحنا بنعبر، إحنا أيضا إحنا بننكر المنكرات ونحارب الفساد، لكن بأسلوب إيه؟ السلف. أنا هطلع الآن أتكلم على الزنا، وأتكلم عن التبرج والاختلاط وكذا، بقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم الآن عن الزنا، قال الله خلص. هتكلم عن الربا، قال الله قال الرسول. هتكلم عن الرشوة، قال الله وقال الرسول. هتكلم عن ظلم الناس، قال الله قال الرسول. هتكلم عن تشديد المسلم على أخيه إن كان تحت يده، بقال الله قال الرسول. لكن هل أنا مطالب إذا تكلمت عن الرشوة أقول مثلا فإنك تجد الرشوة الآن حتى تجدها عند أكبر الشخصيات؟ الرشوة تؤخذ في مجلس الوزراء، الرشوة تؤخذ على أعضاء مجلس، الرشوة تؤخذ من كذا وكذا، المسؤولين هؤلاء الذين. طيب إيه علاقة هذا؟ طيب أضفت إلى الناس شيئا من العلم؟ يعني أضفت إلى الناس شيئا؟ أنا أرى بالعكس، حينما نقول الآن الرشوة في المكان الفلاني المكان الفلاني، أنا بقول للناس إذا أردت من قضاء مصالحكم في المكان الفلاني عليكم بالرشوة. زي ما أقول الزنا في المكان الفلاني، زي شارع مش عارف إيه فيه الزنا، خلاص أنا بروح للشارع ده. فين هو الشارع ده؟ أنا ماذا أضفت؟ أما قل الآن قصور أفراح وفيها كذا وكذا مثلا، وبمعاونة مثلا الشرطة ومعاونة الحكومة والحكومة، يبقى إياك أن تدل على المعاصي أصلا وأنت تحذر من المعاصي. لكن لغة السلف هي الإنكار، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. هذا هو منهج السلف الصالح. فلا بد للإنسان أن يكف إيه؟ ولهذا شفت يا أخوان أثر المنهج ده الآن، لما كف كثير من الدعاة أو الدعاة اللي هم يعني مشهورون، لما كفوا لسانتهم عن مثل هذا، كانوا في أزمنة الماضية تكلموا، لما كفوا لسان عن هذا بدأت الحكومات تفتح الإيه القلوب، وبدأت المواجهة تأخذ حيز عدم الحنق. على الأقل بيقولوا إيه؟ يعني في ناس كويسين وناس وحشين، في ناس كويسين، ده في ناس كويسين، ده في ناس إيه؟ كويسين. وأصبحت مثلا الحكومة قد تأتي بعض الدعاة وتسمح لكثير من الدعاة. هذا إيه؟ هذا لما خف الأسلوب، لما سمعوا على ألسنة الدعاة إن في سلطان وإن له حق وإن إحنا نصلح وإنه كذا وكذا وإن إحنا نجبر النقص الموجود وإن وإن وإلى آخره. لما تغيرت اللغة هذه تغير أيضا نوع المواجهة، لكن يوم أن كانت اللغة واحدة فقط وهي الإعزاء على هؤلاء حصل أمر عظيم. فاحذر من اللسان في الفتنة، فإن اللسان ما أخطره وما أعظمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال ابن عمر وإن كان الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح، إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. اللسان فيها مثل إيه؟ مثل وقع السيف. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا تكون يا أخوان ألسنتنا في الفتن مسلطة، ولا تكون قوية، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من الذين يضبطون جوارحهم وألسنتهم ويجعلون مرادهم في دعوتهم لله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الباب ده عظيم جدا ويحتاج يعني إلى بسط أكثر، ولكن الإشارة تكفي، فإن المؤمن لابد أن يحارب نفسه وأن يجاهد نفسه على هذا الأمر. شوف النص الآن علمك إيه، ضبط أعصابك بيه وضبط نفسك بيه في الأبواب الماضية ألا تسل سيفك، وإن استطعت أن تجعل سيفك من خشب فافعل، وإن استطعت أن تكسره في الأرض فافعل، ثم إن قلت سأفعل ذلك لكن أؤلب جاءك التبويب الأخير وهو كف اللسان في الفتن، فلا بد أن تكف لسانك وأن تكف يدك، فلا يرى منك المسلمون إلا خيرا، ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، ولا ترهق الناس معك وتعبئ الناس بلا داع. فنسأل الله عز وجل أن يعصينا إياكم من الزلل، نجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.